بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بكل خير. هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح متن الستين مسألة للشيخ أحمد الزاهد رحمه الله تعالى. وسنتناول في هذا الدرس بعض المسائل المتعلقة بفقه الصيام وكذلك بفقه الحج على طريقة الاختصار والاقتصار التي سار عليها المؤلف رحمه الله تعالى. فهنا يتكلم رحمه الله عن أحكام الصيام فيقول: وصوم رمضان واجب، وفروضه رؤية الهلال واستكمال شعبان 30 يوما، وأركانه النية لكل ليلة والإمساك عن المفطرات من طعام وشراب وجماع وإنزال عن مباشرة واستمناء ومن كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح عالما بالتحريم ذاكرا للصوم مختارا. هنا المؤلف رحمه الله تعالى كعادته يختصر الكلام وفرق بين الزكاة والصيام بأن الزكاة لم يذكر فيها شيئا غير وجوبها وأحال على كتب الفقه، وهذا ما سيفعله في الحج أيضا. أما الصيام فنظرا لأن الكثير من الناس بحاجة إلى معرفة مسائله، عموم المكلفين بحاجة إلى معرفة مسائله، فذكر بعض المسائل ولم يذكر أكثر المسائل، ذكر قليل من المسائل لكنها مسائل مهمة، ونحن لن نتوسع كثيرا لأننا نسير على شرح كتاب كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، وإلا لو أردنا التوسع لتناولنا كتابا أوسع من هذا. فأولا نقول إن الصيام عبادة السادات، وعبادة السادات سادات العبادات. الصيام لا عدل له ولا مثل له. وفي الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. والصيام ركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل في كلامه عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. والصوم له شروط لوجوبه وشروط لصحته. فأما شروط وجوبه يعني الشروط التي يتوقف وجوبه على المكلف عليها، متى يجب على الإنسان أن يصوم رمضان؟ الجواب: لصوم رمضان شروط لوجوبه. الأول: الإسلام، فالإسلام شرط لوجوب الصيام، أي أنه شرط للمطالبة لا شرط للمحاسبة، وإلا فقد سبق أن قلت لكم إن الكافرين يحاسبون على فروع الشريعة يوم القيامة. إنما هو شرط للمطالبة في الدنيا، فمن كان كافرا أصليا فلا يطالب بالصيام في الدنيا، أي أن الحاكم لا يلزمه بالصيام كما لا يلزمه بالزكاة وغير ذلك. وإذا أسلم فإنه لا يطالب بأن يقضي الشهور من رمضان التي مرت عليه حال تكليف، لا يطالب، خلافا للمرتد فإنه سيأتي أن الإسلام شرط للصحة، فهنا الإسلام الفعلي، فالمرتد لا يصح منه إسلام، لا يصح منه صيام، لكنه يجب عليه الصيام، لكنه أي المرتد يجب عليه الصيام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه مطالب بالصيام، فهو مطالب بأن يرجع إلى الإسلام ويصوم، فإذا هداه الله إلى الرجوع إلى الإسلام فإننا نطالبه بصيام ما فاته في فترة ردته، ونطالبه بالزكاة إن كان أهلا لها في فترة ردته. واضح؟ فإذا الأول الإسلام. الشرط الثاني من شروط الوجوب العقل، فلا يجب الصيام على مجنون، عافانا الله وإياكم. الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام البلوغ، فلا يجب الصيام على غير بالغ، على صبي لم يبلغ، سواء كان مميزا أو غير مميز، سواء كان مميزا أو غير مميز، لكنه إن كان مميزا يصح منه الصوم. ويؤمر به الصبي الذي ميز، الذي وصل إلى سبع، إن أطاق ذلك، وإن وصل إلى 10 سنين ولم يبلغ فإنه يطالب به ويضرب على تركه قياسا على الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فكذلك الصيام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون ويعودون الصبية الصغار على الصيام ويلهونهم باللعبة من العهد تربية لهم على ذلك. الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام إطاقته، أن يكون قادرا على الفعل، قادرا على الصيام، فإن كان مريضا مرضا يضر به ضررا بينا إن صام فإنه لا يجب عليه الصيام، سواء إن كان هذا الضرر معروفا لديه أو أحس به أو حاول أن يصوم فشق عليه مشقة شديدة، أو كان بسبب أن الطبيب الثقة أخبره بذلك. وللمسافر كذلك سفرا طويلا مباحا أن يترك الصوم، فهذه رخصة في حقه. وهل الأفضل في حق المسافر سفرا طويلا، هل الأفضل في حقه الصوم أم الفطر؟ إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الصوم، وإلا إن استوى عنده الأمران الصوم والفطر فالأولى في حقه الصوم. وينبه على أن شرط الرخصة للمسافر أن يسافر قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر أثناء النهار فلا يفطر إلا إن غلبت عليه المشقة فيفطر من باب عدم القدرة. وهناك شروط لصحة الصوم، يعني شروط الصحة هنا ما يلزم من عدمها عدم صحة الصوم، فلا بد من توافرها كلها حتى يصح صوم الإنسان. الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث النقاء عن الحيض والنفاس والولادة جميع النهار، الرابع أن يكون الوقت قابلا للصيام وعليه، فلا يصح صيام يومي أو يومي العيدين وكذلك أيام التشريق الثلاثة وكذلك يوم الشك بلا سبب. الشرط الخامس انتفاء الإغماء في جزء من النهار. ثم نقول صوم رمضان واجب، وقلت أنه من أركان الإسلام الخمسة، فإن تركه الإنسان القادر عليه إن تركه فينظر، إن كان جاحدا للصوم فكما قلت في الزكاة، إن كان جاحدا للصوم فإنه يكفر والعياذ بالله، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، إلا إن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة فيعرف ذلك. ولكن أقول هذا سواء صام أو لم يصم، بمعنى لو أن الإنسان صام مع الناس وقال أنا أصوم ليس لأنه واجب وإنما مشاركة مجتمعية للناس، أصوم حتى لا حتى أخاف لأني أخاف من يعني أن يتهجر الناس أو يعتدوا علي أو كذا، لكنني لا أقر بأنه فرض، لماذا يجوع الإنسان نفسه، لماذا يعطش الإنسان نفسه، لماذا يحرم الإنسان نفسه، هل ربنا سبحانه يحتاج لذلك إلى آخر هذا. فهو يجحد وينكر هذا المعلوم من الدين بالضرورة فيكفر حتى لو صام، حتى لو صام مجرد الإنكار والجحود مكفر والعياذ بالله. فإن لم يكن جاحدا ولا منكرا لكنه فعل ذلك تكاسلا واتباعا للشهوة وغير ذلك فهو في هذه الحال يؤمر بالصوم، فإن أصر فإن الحاكم يحبسه ويمنعه أثناء النهار في رمضان من دخول من الطعام والشراب، يعني لا يدخل عليه طعاما وشرابا، يحرم من هذا حتى يكون صائما في الصورة، يعني صورته صورة الصيام، لعل ذلك يعود ويتوب إلى الله ويصوم. قال وصوم رمضان واجب، وفروضه أي أركانه التي لا يصح إلا بها رؤية الهلال واستكمال شعبان 30 يوما، يعني أركان الصيام أمران، لا آسف، المراد هنا ما يجب به، المراد هو قال فروضه، هذه العبارة تحتاج إلى ضبط أكثر، يعني متى يجب صيام رمضان، إنما يجب بأحد أمرين، أولا برؤية الهلال، وذلك بأن يأتي الناس ليلة 30 من شعبان، يعني يوم 29 من رمضان إذا غربت شمسه يبدأ الناس يتراءون الهلال، فإذا رأوا الهلال ثبت هلال رمضان، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني لم تستطيعوا الرؤية فأكملوا عدة شعبان 30، وإنما تثبت رؤية الهلال برؤية عدل يرتضيه الحاكم، يعني رآه عدل فذهب إلى الحاكم وأخبره بأنه رآه فقبل الحاكم منه ذلك فبذلك يثبت دخول رمضان ثبوتا عاما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح أنه قال ترى الناس الهلال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. يبقى رؤية عدل واحد في رمضان يكفي لثبوت دخول شهر رمضان ثبوتا عاما للناس. هذا الثبوت العام. طيب الثبوت الخاص ما يخصني أنا؟ قال الفقهاء لو أن الإنسان رأى الهلال فلم يقبل الحاكم منه ذلك، لم تثبت عدالته ولم يرتضه الحاكم في هذا، فعندئذ قد ثبت دخول رمضان بخصوصه هو وله أن يصوم. كذلك لو أنه أخبره عدل أنه رأى الهلال ولم يأخذ الحاكم بهذا، فإذا هو في حقه هو لما أخبره عدل موثوق بصدقه أنه رأى الهلال يلزمه الصيام له ذلك، فيكون قد دخل رمضان بالنسبة له هو. كذلك لو أخبره إنسان يصدقه حتى ولو لم تكن قد توفرت فيه شروط العدالة المعروفة لكنه يصدق في هذا، لأحيانا الإنسان يكون غير موثوق في الشهادة أو في الرواية لكن في هذه النقطة لا يكذب، فغلب على ظني أنه لا يكذب في هذا، أو أنه مثلا إنسان متخصص في هذا الأمر وعنده أمانة معروفة في بابه وإن لم تكن الأمانة متوفرة في أمور أخرى، فله أن يقبل كلامه ويكون قد دخل رمضان عنده هو بإخبار هذا الإنسان له. واضح؟ كذلك لو كان هناك أسير وكان في معتقل ولم يعرف، وفي بلاد الكفر ولا يعرف أن رمضان دخل، ولا يعرف أول اليوم من آخره أو لا يعرف أول الشهر من آخره، فله أن يجتهد هو حتى يصل بالقرائن التي يعني وقعت في نفسه أنه قد دخل رمضان، فإن وافق اجتهاده الصواب واستضح أنه بالفعل صام رمضان كاملا في وقته سقط الفرض عنه. لو أنه صامه بعد دخوله، صاموا في شهر آخر بعد رمضان اجتهدوا أوصلوا لهذا، يكون بذلك قد صام قضاء وهكذا. قال واستكمال شعبان 30 يوما. الأمر الثاني الذي به يثبت دخول شهر رمضان استكمال شعبان 30 يوما. الناس رأت الهلال لم يستطيعوا أن يروه، ما رأوه في ليلة 30، فعندئذ يصبحون مفطرين، يستكملون عدة شعبان 30 يوما، يعني يتمون إفطار شعبان، ثم بعد 30 يبدأون في صيام رمضان. ده الحديث الذي ذكرته. ثم شرع في أركانه فقال وأركانه النية لكل ليلة والإمساك عن المفطرات. أركان الصيام الذي لا يصح الصيام إلا بها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، أي النية بالقلب. طيب انت كنت قلت قبل كده أن النية إنما تكون مقترنة بأول جزء واجب من العمل، هل هذا يكون في الصيام؟ نقول لا، استثنى العلماء الصيام من هذا لعسره، هذا أمر لا يمكن، وعندئذ فهو ينوي في أي جزء من الليل من وقت غروب الشمس إلى الفجر طوال الليل له أن ينوي الصيام. فمن فرائض الصيام أو من أركانه النية. قال النية لكل ليلة، النية لكل ليلة هنا يعني أنه يجب علي في كل ليلة أن ينوي أن يصوم غدا، في كل ليلة أن ينوي أن يصوم غدا. وقد ورد حديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر لا صيام له، وهذا الحديث ورد من حديث عائشة رضي الله عنه ولا يصح، وورد من حديث حفصة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح، وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كذلك موقوف. والموقوف أصح يعني إيه؟ يعني إيه كلمة موقوف؟ المفترض أنكم درستم في درس مصطلح الحديث أن المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا الحديث المرفوع أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف فهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو غيره، فهذا هو الموقوف مضاف للصحابي. والمقطوع ما أضيف إلى التابعين. فلما نقول الموقوف أصح يعني الأصح أنه من كلام حفصة رضي الله عنه وهو من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، لكنه له حكم الرفع. يعني إيه؟ يعني العلماء قالوا هناك أحاديث موقوفة لكننا نتعامل معها كأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأسباب عديدة، من هذه الأسباب أنه مما لا يقال من قبيل الرأي. فالعلماء نظروا فوجدوا أن قول حفصة أو قول ابن عمر رضي الله عنهما لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر أو من الليل، يقولون هذا ويفتون به ويجزمون به أن هذا ليس موضع اجتهاد منهم، وإنما لم يقولوا هذا إلا لما عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وحكم به فعليه، فيكون هذا من قبيل المرفوع. وعلى ذلك فالشافعي رحمهم الله يرون أن الإنسان إن لم يبيت النية من الليل لكل ليلة فلا صيام له. وهنا نقول هناك مذهب آخر قال به المالكية، فالإمام مالك رحمه الله يرى أنه يجزئ الإنسان أن ينوي من أول ليلة، أول ليلة من رمضان اللي هي بعد غروب الشمس في آخر شعبان، آخر يوم شعبان، أول ليلة في رمضان ينوي أنه سيصوم رمضان كله. قال هذا يجزئ. الشافعي قالوا لا يجزئ، بل لابد أن ينوي لكل ليلة. فبعض متأخري الشافعية كالباجوري وغيره يقولون للإنسان الذي يقلد المذهب الشافعي أن يأخذ في هذه المسألة بقول الإمام مالك وأن يقلد في هذه المسألة الإمام مالك رحمهم الله. ليه؟ قال حتى لا يقع في حرج ومشقة، لأنه لو نسي في ليلة بطل صومه عند من؟ عند الشافعي، عند مالك لا يبطل. واضح؟ فلو أخذ الإنسان وقلد الإمام مالك في هذه المسألة وتحرى النية لكل ليلة فهو يعني أبعد عن المشقة في هذا، والله أعلم. من لم يبيت الصيام هنا يبين أنه من الليل كما قلت. طيب أركانه النية لكل ليلة، وأقل النية أن ينوي صوم غد عن رمضان، وأكملها أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. والثانية من الأركان الإمساك عن المفطرات جميع النهار. ثم بين هذه المفطرات. طبعا قبل أن أدخل في المفطرات أحب أن أنوه أن موضوع تبييت النية هذا إنما هو في صوم الفرض، أما في صوم النفل فيكفي فيه نية بالنهار قبل الزوال يعني قبل الظهر، بشرط ألا يسبقها منافل للصوم، يعني بشرط أنه لم يأكل بعد الفجر شيئا ولا يشرب ولم يجامع ولم تحض المرأة ولم تكن نفسا. أما إن خلع عن هذا ثم جاء فأراد أن يصوم، يعني إنسان لم يكن قد بيت النية ثم استيقظ في الصباح فأراد وهم أن يصوم حسب لله عز وجل تطوعا ونافلة، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سألهم عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم. ثم شرع في بيان المفطرات ومبطلات الصوم، فقال من طعام وشراب وجماع وإنزال عن مباشرة واستمناء، ومن كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح، علما بالتحريم ذاكرا للصوم مختار. أول شيء ذكره من المفطرات الطعام والشراب، فيبطل الصوم بتناول واحد منهما وإن قل. قال وجماع، أي فيبطل الصوم بالجماع، وضابطه أن يدخل حشفة ذكره يعني مقدمة الذكر في فرج قبلا كان أو دبرا، وسيأتي مسألة الكفارة الآن. لكن مجرد الجماع مفطر، سواء للمجامع أو المجامع، وسواء كان هذا الجماع جماع امرأة أو ملك يمين، أو كان زنا أو لواط عافانا الله وإياكم، مفطر كل هذا. وإنزال، أي أن إنزال المني يفطر، لكنه أراد أن يضبط، فقال عن مباشرة. المباشرة معناها أن تلتقي البشرتان من غير حائل، هذه المباشرة. وعليه فلو أنزل من غير مباشرة أصلا، أي بفكر ونظر من غير مباشرة، إنسان تفكر في شيء فحصلت له شهوة فحصل له إنزال، أو نظر إلى شيء فحصلت له شهوة فحصل له إنزال، هذا لم يفطر بهذا، لا يكون هذا من المفطرات، إلا أنه لو كان من عادته أنه إذا تفكر أنزل، أو إذا نظر بشهوة أنزل، فإنه في هذه الحالة يفطر بذلك. أما إن لم تكن عادته هذا وحصل الإنزال من فكر أو نظر فلا إفطار عليه. طيب، وقوله عن مباشرة، المراد كما قلت المباشرة أي من غير حائل، كمفاخذة وقبلة ومضاجعة وغير ذلك، فهذا المفطر. أما إن كانت بحائل، إن كانت بحائل فلا فطر به مطلقا ولو بشهوة، إلا إذا قصد بذلك إخراج المني فيفطر. ثم بين التفصيل أكثر بقوله واستمناء، يعني إيه؟ يعني من إنزال للمني عن استمناء، من صور الإنزال الاستمناء، فهذه من الصور التي يفطر بها الإنسان. والاستمناء هو استخراج المني بغير الجماع، سواء كان محرما كأن يخرجه بيده، أو غير محرم كأن يخرجه بيد زوجته، فيبطل الصوم بالإنزال عن استمناء، لأن العلاج من غير إنزال مبطل للصوم، فالإنزال بنوع شهوة أولى. أما لو خرج منه المني بنحو احتلام وهو نائم فإنه لا يضر، وكذلك لو حك ذكره لعارض فأنزل، وكان يقصد الهرش الحك فقط فحصل له إنزال فلا يضره أيضا، يعني لا يفطر. قال ومن كل عين دخلت، الآن احنا ذكرنا الطعام والشراب والجماع والإنزال والاستمناء، خصوصا السادس كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح. الإمام الغزالي رحمه الله يذكر في كتابه الوجيز أن الفطر أو أن المفطرات تكون من دخول داخل وخروج خارج وجماع. الجماع معروف، خروج الخارج يكون بالإنزال المني المقصود الذي ذكرته أو الاستقاء عمدا. ودخول الداخل هنا ضبطه هنا بقوله كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح. كل عين دخلت في جوف، المراد بالعين هنا أخرجنا الأثر. يعني إيه؟ يعني العين هذه سواء كان طعام أو شراب أو أي شيء له عين له جوف دخل ولو حصاه إلى جوف. الجوف سأذكره الآن. يبقى العين هنا أي شيء ملموسه، خلاف العين أو قولنا العين أخرج الأثر. فلو أن رائحة دخلت إلى الجوف هل هذا يفطر؟ لا يفطر. أو أن الإنسان أحس بطعم شيء لكنه لم يدخل إليه عين، فهل هناك أو هذا يضر؟ لا لا يضر. يبقى كل عين دخلت في جوف حتى لو كان هذا الجوف ليس له قوة تحيل الغذاء أو الدواء. الجوف يشمل كل شيء مجوف في الإنسان. الجوف ليس المعدة فقط، المعدة والمريء وكذلك الدماغ، هذه عين، وكذلك ما يدخل كذلك من جهة كما سيأتي المنافذ. هذه الأشياء أشياء مجوفة، فهذه عين تسمى عين. وقوله من منفذ مفتوح المراد به أشياء تدخل إلى الجوف، مثل الفم، مثل الأنف، مثل الأذنين، مثل الإحليل، مثل الدبر، هذا منفذ مفتوح. منفذ مفتوح. فيبطل الصوم بدخول العين فيما ذكر كأن دخلت إلى باطن الأذن. طيب بالنسبة للعين هل هذا منفذ مفتوح؟ نقول لا، ليس منفذا مفتوحا. وعليه فلو دخل من جهة العين شيء كقطرة عين أو كحل لا يفطر، حتى ولو أحست بطعمه في حلقه. نعم، حتى ولو أحست فهذا لم يدخل إلى الجوف، هكذا صرح الفقهاء. طيب لو أن الإنسان داوى جراحة على لحم الفخذ أو الساق، دخل شيئه من الفخذ، أدخل شيئا لكنه لم يدخل من منفذ مفتوح، وعلي وهذا الشيء ليس عينا أصلا. الفخذ مصمت ليس عينا، الساق مصمتة ليس عينا، فهذا لا يفطر. وعليه فالحقنة، حقنة العضل لا تفطر، حتى ولو كانت من الحقن المغذية أيضا لا تفطر، لا تفطر، لأنها لا تدخل في هذا الضابط، ليست لم تدخل من جوف، لم تدخل من منفذ مفتوح إلى جوف. ومن المفطرات أيضا التي لم يذكرها الاستقاءة، والاستقاءة المراد بها تعمد القيء، بأن يستدعي القيء، بأن يضع إصبعه أو يستدعي بأي صورة من الصور. فلو حصل فإنه يفطر بذلك وإن لم يرجع إلى جوفه شيء. أما إن غلبه القيء من غير قصد التقيؤ فهذا لا يفطر به. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من غلبه أو من ذرعه القيء، يعني من غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال رحمه الله تعالى: عالما بالتحريم ذاكرا للصوم مختارا، يعني هو قيد جميع ما ذكره من المفطرات، كل هذه المفطرات إنما يفطر الإنسان بسببها إذا كان عالما بالتحريم ذاكرا للصوم مختار. عالما بالتحريم، أما الجاهل فلا يفطر بها، فلو أكل أو شرب جاهلا بأن الأكل أو الشرب مفطر وكان هذا الإنسان حديث عهد بإسلام أو بعيدا نشأ ببادية بعيدة عن ديار الإسلام فلا يفطر بذلك لأنه جاهل. وهناك مسائل مما ذكرت دقيقة، هناك بعض المفطرات دقيقة قد يجهلها الإنسان وهو ليس حديث عهد بإسلام ولا ببادية بعيدة، لكن المفطرات الواضحة الظاهرة كالطعام والشراب والجماع متى يعذر بجهله فيها؟ إذا كان من أهل الجهل بهذا لا يتصور تعلمه ولا معرفته، خلاص. يبقى إن كان جاهلا لا يفطر، إن كان ذاكرا للصوم، يعني شرط في أنه مفطر أن يكون ذاكرا للصوم. فإن كان ناسيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان هذا في الأكل والشرب فانسحب على الباقي، يعني لو جامع وهو ناس أنه صائم فهل يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر بذلك. وهكذا في باقي المفطرات كذلك مختارا، يعني لو كان هذا الإنسان مكرها لا يفطر بذلك. ولا يضر وصول الجوف نحو غبار الطريق وغربلة الدقيق حتى وإن أمكنه اجتناب ذلك بأن يغلق فمه، لأن هذا فيه مشقة شديدة. يعني لو إنسان فتح فمه فدخل غبار أو دخل غربلة الدقيق لم يفطر بذلك لصعوبة التحرز منه. ويكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو أنه بالغ فسبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه يفطر بهذا. أما لو لم يبالغ وسبق الماء إلى جوفه لا يفطر بهذا، والله أعلم. ثم نتكلم في مسألة كفارة الجماع. نتكلمنا أن الجماع مفطر، طيب هل هناك كفارة؟ نعم، الجماع خصوصا من المفطرات له كفارة بشروطها. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فجعل يقول: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال: ما فعلت؟ قال: جامعت امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة مؤمنة؟ قال: لا. فقال: وهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي بتمر أو عزق تمر، فقال له، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال: أطعمه، يعني خرجوا كفارة، خذ هذا التمر وأطعمه. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. هذا الحديث فيه أمور: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن عليه كفارة، أن المجامع عليه كفارة. الأمر الثاني فيه أن المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجته أن تكفر، لم يأمر زوجته أن تكفر. وفيه أيضا أن الكفارة مرتبة، يبدأ بشيء ثم إن لم يستطع الثاني ثم الثالث. وتقرير ذلك أنكم تجب الكفارة على الرجل بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم، بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم. هذا الضبط، وعليه فلا كفارة على المرأة. ليه؟ لماذا لا كفارة على المرأة؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في الحديث بأن على المرأة كفارة. ثانيا تعليل ذلك أن المرأة لم يكن فطرها بسبب الجماع، إنما كان فطرها بدخول شيء إلى الجوف. ألم أقل لك أن دخول عين إلى جوف يفطر؟ نعم بلى قد قلت. طيب، وقلت أن من الجوف الإحليل أو الدبر أو وهكذا، ففرج المرأة منفذ لجوف، فرج المرأة منفذ لجوف. فإذا بدأ الإنسان بإدخال، يعني الرجل بدأ بإدخال ذكره، فقبل أن يغيب حشفته في فرجها، قبل أن يغيب حشفته في فرجها فقد دخل داخل أفطرت به، أفطرت به ثم بعد ذلك جمعها. فقال العلماء هي أفطرت أصلا بغير الجماع، بمجرد دخول جزء من الحشفة أفطرت، فكان فطرها بهذا. وعلى كل، فالمرأة لا كفارة عليها، وإنما هي أفطرت عليها التوبة والقضاء. الأمر الثاني أنه لا كفارة على الناس، لأننا قلنا بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أسم به، وهذا لم يأثم لأنه ناس وليس عليه حرج، وعليه فلا اسم عليه ولا كفارة بل ولا قضاء. لماذا؟ لأنه سيكمل صومه قياسا على الذي أكل أو شرب ناسيا. وكذلك لا كفارة على مفسد غير رمضان، يعني لو أن الإنسان كان يصوم نافلة أو كان يصوم نذرا أو كان يصوم شيئا من الأيام التي عليه كفارة فيها مثلا، ثم أفطر بجماع، فهل عليه كفارة؟ لا، ليست عليه كفارة، إنما الكفارة خاصة برمضان. أو بغير الجماع، يعني لا كفارة على من أفسد يومه أو صيامه بغير الجماع، كالأكل وإنزال المني عن مباشرة أو عن استمناء. ولا كفارة على من ظن الليل فبان نهارا، أو ظن غروب الشمس فبان خلاف، ولا كفارة عليه أيضا. ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصا ويأسم للزنا، لكن لا كفارة عليه. لو أن إنسانا كان مجامعا لأهله فطلع عليه الفجر أثناء الجماع فنزع، حتى وإن حصل إنزال أثناء النزع، فلا يفطر ولا قضاء. أما لو استدام الجماع فإن عليه القضاء، فإنه أفطر وعليه القضاء وعليه الكفارة. والكفارة كما قلت أولا عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل والكسب، فإن لم يستطع ولم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. ومن سنن الصيام الغسل عن الجنابة قبل الفجر، وكف اللسان عما لا يعني، يعني إنسان لو أنه كان جنبا قبل الفجر ثم طلع عليه الفجر وهو جنب، صيام صحيح؟ نعم صيام صحيح، ولو أن يغتسل بعد الفجر، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. ثانيا كف اللسان عما لا يعني، الأصل أن يكف اللسان عما لا يعني الإنسان عام في الصيام وغير الصيام، لكن في حالة الصيام يكون أكد، في حالة الصيام يكون آكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلذلك قال جابر رضي الله عنه: إذا كان يوم صومك فكف لسانك وسمعك وبصرك عن الحرام ودع أذى الجار، وليكن عليك في يوم صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وفي الحديث الذي ذكرته في أول الدرس: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني يقول ذلك لنفسه مذكرا له بألا تفعل شيئا يخالف صيامه، ويقول ذلك أيضا لغيره حتى يذكره بأن الإنسان في حال صيامه لا ينبغي أن يقع فريسة للشيطان. وكذلك من السنن في الصيام تعجيل الفطر حيث تحقق غروب الشمس، وأن يكون على تمر وإلا فماء، والسحور على شيء ولو جرعة ماء، وتأخير السحور ما لم يقع في شك. وكذلك يستحب كف نفسه عن الشهوات، أي عن الشهوات التي لا تبطل الصوم، أي الأشياء التي فيها ترف زائد. بذلك نكون قد انتهينا من أحكام الصيام التي ذكرها. ثم نشرع فيما ذكره من الحج، حيث قال رحمه الله تعالى: والحج واجب على من استطاع إليه سبيلا وأحكامه معروفة. فعل في الحج كما فعل في الصيام قبل ذلك. فالحج واجب على من استطاع إليه سبيلا، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس ومنها الحج. وفي الحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا. فالحج واجب على من استطاع إليه سبيلا وأحكامه معروفة، يعني في كتب الفقه لمن سأل عنها وتعلمها. ومثل الحج العمرة، فالعمرة أيضا واجبة لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. شروط وجوب الحج والعمرة: شروط وجوبهما الإسلام والتكليف، تكليف المقصود به يعني البلوغ والعقل كذا، والحرية والاستطاعة. والاستطاعة نوعان، طبعا الاستطاعة واردة في الآية، واردة في الأحاديث: من استطاع إليه سبيل. ذلك لأن الحج ليس كغير الحج، يحتاج إلى استطاعة بدنية ومالية، فأمره أشد من غيره. فنص الفقهاء على ذلك الاستطاعة. الاستطاعة نوعان: استطاعة مباشرة أو استطاعة مباشرة، واستطاعة غير مباشرة، وذلك ما يقال فيه الحج النيابي أو الحج بالإنابة كما سيأتي الكلام فيه. أما الاستطاعة المباشرة فالمراد بها أن يتوفر للإنسان إمكانية الحج وتكلفة الحج. أولا لها شروط، يعني الشرط الأول في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في سفره، مدة ذهابه وإيابه، يعني وجود الطعام الشراب النفقة التي يحتاجها، مدة ذهابه حتى يرجع إلى أهله. الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان. يبقى وجود الراحلة هنا كان في القديم الراحلة لها صورة معينة بالجمال أو الخيل أو غيره يعني. فالراحلة التي تليق بمثله واحد يمكنه أن يركب مباشرة على الناقة فهذه الراحلة التي تليق به، واحد آخر لا يعجز عن هذا لا يستطيع أن يركب مباشرة، يحتاج وجود يعني محمل يوضع على الناقة ثم يجلس هو فيه، وبالتالي هو يحتاج لوجود المحمل أيضا وأن يكون في الجهة الأخرى آخر إلى غيرها. واحد يحتاج إلى سيارة أو طائرة، يبقى الراحلة التي تليق به يعني التي يستفيد منها، التي يمكنه ركوبها من غير ضرر ولا مشقة، هذا المراد بوجود الراحلة. لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، إنما الإنسان اللي من مكة أو قريب من مكة جدا ويمكنه المشي ولا يضر مضرة شديدة فهذا لا يشترط في حق وجود الراحلة. والثالث من شروط الاستطاعة أمن الطريق بحسب ما يليق، أمن الطريق ظنا بحسب ما يليق، فإن هو يعلم أن الطريق آمن، لا يوجد هناك قطاع طرق، لا يوجد إنسان يمنعه أو عدو أو غيرها. يشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان. وبالنسبة للمرأة يشترط أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات أو عبدها الأمين، ويلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. الشرط الرابع من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. إذا كان الإنسان أعمى فعليه الحج إن وجد قائدا، ويلزمه أجرته إن لم يخرج إلا بها. فأقول بارك الله فيكم، الأعمى إن وجد قائدا فعليه الحج، وإن لم يجد قائدا إلا بأجرة فيجب عليه أن يدفع الأجرة طالما أنه قد توفر له ذلك. وهذه الشروط التي ذكرناها يشترط كون جميع ذلك فاضلا عن دينه، فاضلا عن دينه يعني إنسان ماشي متوفر معه النفقة الذهبي وإيابه، متوفر معه الراحلة اللائقة به، أمن الطريق، وجود الماء والزاد في المواضع المحتاج إليها، والمرأة معها يعني محرم أو ما يقوم مقامه، كل هذا. لكن ننظر بقى، هل عليك دين؟ احنا الآن نتكلم عن شروط الوجوب مش شروط الصحة، ليس شروط الصحة، نتكلم عن شروط الوجوب. يعني لما نقول يشترط أن يكون معه نفقة ذهابه وإيابه، المراد بذلك متى يجب عليه، متى يطالب بالحج، متى يكون الحج في ذمته، إذا مات ولم يحج يأسم، هذا المقصود. إنما لو أن إنسان ليس معه النفقة وذهب، هل حجه لا يكون صحيحا؟ لا، الحج صحيح، الحج صحيح، لكن احنا مش بنقول انه واجب عليه في الحالة دي. انسان يعلم ان الطريق غير امن ومع ذلك ذهب ليحج، حجه صحيح وهكذا. فالان نتكلم في شروط الوجوب، فنرجع نقول طيب من شروط الوجوب أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن دينه. طب واحد مدين وذهب للحج وهو مدين، حج صحيح، خصوصا لو أذن له الإيه؟ لو أذن له الدائن يعني، فيكون فاضلا عن دينه. فإن كان عليه دين ففي هذه الحالة لا يلزمه الحج، إنما لازم أن يدفع دينه أولا. الأمر الثاني أن يكون فاضلا عن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، عنده أهل وأولاد، عنده والد ووالدة يحتاجان إلى النفقة، أي حد يحتاج للنفقة يعني يجب عليه النفقة عليه، فهؤلاء لابد أن يكون معه نفقتهم، أن يترك لهم نفقتهم مدة ذهابه حتى رجوعه، من مسكن، من ملبس، من طعام، من شراب، من دواء. طيب لو أنه ذهب ولم يترك ما يكفيهم، الحج صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كذلك أن يكون فاضلا عن مسكنه. يعني إيه؟ يعني واحد بيقول أنا معيش، لكن لو بعت مسكني هيبقى معايا ما يجب علي به الحج، هيكفي النفقة والذهاب والإياب وكل شيء. هل نقول له بيع مسكنك؟ نقول إذا كان هذا المسكن هو المسكن اللائق به وليس معه شيء آخر يبيعه، فهو المسكن الوحيد اللائق به فلا يجب عليه أن يبيعه. طيب لو كان هذا المسكن فوق ما يليق به كيف؟ واحد يعيش هو وزوجته فقط في بيت كبير وهو يكفي بيت أصغر من ذلك، لو باع هذا البيت الكبير فإنه سيكون معه المال الذي يشتري به بيت لائق مناسب ويحج، يبقى في هذه الحالة قالوا يجب عليه بيعه. أن يكون عنده مسكن في مكان يعني من الأماكن الراقية جدا، واضح، مع أنه يمكنه أن يعيش وظيفته وحياته الاجتماعية يمكنه أن يعيش في مكان آخر أقل، ولم نكن بذلك قد يعني أوقعناه في حرج، يعني ممكن يكون في مكان يناسب قاضي، يناسب مفتي، يناسب كذا، فلازم يحتاج لمكان مناسب لمثل هذا، واضح، وحياته الاجتماعية تحتاج لمثل هذا. وفي واحد تاني عادي، إنسان عامل عادي، مش محتاج يسكن في أفضل أو في العاصمة أو في مكان راقي جدا، لا يحتاج لهذا، فأيضا هذه تنظر. يبقى عنده مسكن لائق به لا يلزمه أن يبيعه، عنده فوق ما يليق به يبقى لا يلزمه أن يبيعه، وما زاد يحج به. طيب كذلك قالوا في عبده، أن يكون فاضلا عن عبده أيضا اللائق به. واحد عنده عبيد كتير وهو لا يحتاج منهم إلا واحد أو اثنين، يبقى له أن يبيع الباقي ويحج. هذا أمر مهم من درجة الفقهاء تكلموا في الإنسان، بقى لما يكون عنده أكثر من منزل، عنده أشياء، عنده تجارات كثيرة، ويقول ليس معي سيولة للحج، لا يبيع شيء من هذا، يبيع شيئا من هذا ويحج. لأن بعض الناس بيكون همه أنه كل ما يكون أي فلوس هتيجي يقوم شاري بها أرض، شاري بها عقار، شاري بها كذا. طب هل يجب عليه أن يبيع سيارته طالما أنها سيارة لائقة به يحتاجها؟ لا يجب عليه مهما كان ثمنها غالب، لا يجب عليه. فإن كان عنده أكثر من ذلك فوق ما يليق به يبيع ويأتي بما يليق به والباقي يحج به. النوع الثاني من الاستطاعة، الاستطاعة بغيره. كيف؟ إنسان مات ولم يحج وفي ذمته حج أو عمرة، كان واجبا عليه، وجب أن يخرج من تركته، أن يخرج من تركته لأنه دين عليه لله سبحانه وتعالى، يخرج من تركته قبل أن توزع المواريث، ويحج عنه إنسان آخر، يحج عنه إنسان آخر، فإن فعل ذلك عنه أحد متبرعا فجزاه الله خيرا ولا بأس، وإن لم يفعله أحد متبرعا سواء من أبنائه أو غير أبنائه فيجب أن يخرج من ماله من تركته أولا ويعطى لمن يحج. طب هل الإنسان لو أنا الآن قيل لي خذ هذا المال وحج عن أبينا، أبونا مات وانت عايزينك تحج عن أبينا، هل لي أن أفعل ذلك؟ نعم يجوز. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله في حجة الوداع في صحيح البخاري، قالت يا رسول الله إن أبي إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة فأحج عنه؟ فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهذا الحديث خارج الصحيح، سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى الإنسان إذا كان قد حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، إذا كان قد اعتمر عن نفسه قبل ذلك له أن يعتمر عن غيره، حتى ولو كان بأجرة، حتى لو كان بأجرة ويكون حجه صحيحا ويؤجر. وهل أجره يكون أجر الحج والعمرة؟ فيه خلاف بين السلف، لكن حتى لو كان أجر أجر الأفعال الخير التي يفعلها في بقاع مباركة والذكر والقرآن وكل هذا، وحج أعانة مسلم على أمر عظيم كهذا، فهذا أمر مبارك، إن فعل ذلك متبرعا أجر عظيم جدا، وإن فعل ذلك بأجرة فله أجر أيضا وكسبه طيب. بل قال الإمام النووي رحمه الله إن هذا من أفضل الكسب وأطيبه، فلا بأس يفعل ذلك عن إنسان مات ولم يحج، ويفعل ذلك عن إنسان حي لكنه معضوب، يعني عاجز عن السفر، لا يمكنه السفر، لا يمكنه ركوب السيارة أو الطائرة والسفر، فله، وهذا أمر يعني يغلب عليه، يعني غير مأمول أن يشفى من هذا. ففي هذه الحالة يعطي ويؤجل من يحج عنه، أو أن يحج عنه أحد متبرعا إن كان هذا الإنسان حي، فالذي سيحج عنه يكون يعني يخبره ويكون بإذنه. كذلك هناك شروط للصحة، صحة الحج والعمرة، الإسلام والتمييز، صح يعني شروط صحة مباشرة الحج والعمرة، الإسلام والتمييز. وأما الحج والعمرة الواجبتان فلا يسقطان عن الإنسان إلا إذا أداهما المسلم المكلف. وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق. وأما العمرة فأركانها أربعة، ما ذكرته باستثناء الوقوف بعرفة، لأن العمرة ليس فيها وقوف بعرفة. فأركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي والحلق. هناك واجبات للحج، دي الحج يختلف عن باقي الأبواب، الأبواب كلها فيها فروض وسنن وشروط، أما الحج ففيه فروض اللي هي الأركان، وفيه واجبات. واجبات الحج هي الأشياء التي إن تركها الإنسان يأثم وفيها كفارة، لكن لا يبطل حجه، لا يبطل حج. هذا الفرق بين الواجب والركن في الحج. من واجبات الحج الإحرام من الميقات، ورمي الجمار، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى الليالي التشريق، وطواف الوداع. وكذلك يضاف لهذا من الواجبات التحرز عن محرمات الإحرام، ومحرمات الإحرام عشرة: لبس المخيط، وتغطية بعض الرأس من الرجل، وستر بعض الوجه والكفين من المرأة، وترجيل الشعر أي تسريحه، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، والتطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوط، والمباشرة بشهر. أما واجبات العمرة فشيئان: الإحرام من الميقات، واجتناب محرمات الإحرام. ومن سنن الحج طواف القدوم والتلبية في دوام إحرامه، وهذا سيأتي بالتفصيل، ذلك أنني سأعقد درسا إن شاء الله، يعني نحن بذلك نكون قد انتهينا من شرح الكتاب، نكون بفضل الله قد انتهينا من شرح الكتاب باختصار، مستفيدين من في ذلك من شرح العلامة الرملي رحمه الله تعالى، وكذلك قد حقق شرح الرملي على 60 مسألة المحقق عبد الرحمن أبو جمرة جزاه الله خيرا، أيضا له تعليقات مفيدة. لكن أنا سأذيل هذا الشرح بدرس عاشر أذكر فيه صفة الحج من البداية إلى النهاية إن شاء الله تعالى، لعل ذلك يفيد أي إنسان يريد الحج. وإنما فعلت ذلك لأن ما ذكرناه الآن في الحج لا يعطي تصورا للإنسان الذي يريد الحج، فسنعطيه هذا التصور إن شاء الله تعالى ذاكرين الحج بأركانه وشروطه ومستحباته وأدابه في درس منفصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.